المصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، يكنى بأبي أحمد ويلقب بحافظ الجنوب. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد 24 ليلة خلت من شهر شعبان 242 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله في 18 من شهر ذي الحجة 77 بعد 300 والألف، وله من العمر 35 سنة. المقدمة الثانية التعريف للمصنف وتنتظم في 3 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، فإن هذا الاسم مثبت على نسخة الكتاب الخطية المنقولة عن أصل المؤلف. المقصد الثاني بيان موضوع هذا الكتاب يتعلق بتحقيق كلمة الشهادة، وهي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ببيان معناها وذكر شروطها. المقصد الثالث توضيح منهجه، لم يحمل الكتاب فصولا مميزة لمقاصده، بل جاء في سياق واحد متصل، برزت فيه أعظم صبغة للمصنف وهي كثرة إيراده الأدلة، فإنه مع قلة صفحاته ووجازة ألفاظه ملئ كثيرا من الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ولأجل هذه الصبغة العظيمة فإن كتاب العلامة حافظ الحكمي المسمى بمعارج القبول يعد من أجل كتب المعتقد، لأنه ملأه بأدلة مسائل الاعتقاد من الكتاب والسنة، وهذه خصيصة قل نظيرها في التآليف التي وضعت في مطولات المعتقد. نعم. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي نشر على منابر الكائنات أعلام التوحيد ونكث رايات أهل الشرك والتنديد، وقصم بشدة بطشه كل دبار عنيد، وأيد بنصره وتأييده من أفرده بالتوحيد، وسقى قلوبهم بوابل الكتاب وظل السنة، فأثمرت المعتقد الخالص والقول السديد، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويصل ويقطع، وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وما ربك بظلام للعبيد. أحمده سبحانه وأشكره، وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله لذة النظر إلى وجهه في يوم المزيد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المحصي المبدئ المعيد، الفعال لما يريد، تعالى عن أن يكون له شريك في الملك، أو ولي من الذل، أو صاحبة، أو ولد، أو والد، أو كفء، أو نبيد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد الخلق وخاتم الرسل وأكرم العبيد، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد. الذين جردوا سيوف الحق لإزهاق كل باطل وإرغام كل كفار عنيد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله عباد الله رحمكم الله، واعلموا أنكم لم تخلقوا عبثا ولن تتركوا سدى، بل والله خلقكم لأمر عظيم وخطب جسيم، بينه في محكم تنزيله، وهو الحكيم في خلقه وشرعه، الصادق في قيله، ومن أصدق من الله قيلا وأبين دليلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فأخبرنا تعالى أنه ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. بيّن المصنف رحمه الله تعالى بعد إباجة كتابه أن الله عز وجل لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم سدى، كما قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، فقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى، كما جاء ذلك عن علي واختاره الزجاج وأبو العباس بن تيمية الحفيد. فالعبد غير مطلق العنان ولا متروك في هذه الدنيا دون إبانة وبيان، بل إن الله سبحانه وتعالى خلقه لأمر عظيم وخطب جسيم، تكفل سبحانه وتعالى ببيانه، وهو سبحانه وتعالى أصدق قيلا وأبين دليلا، فقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإن هذه الآية مفصحة عن الحكمة التي خلق الجن والأنس لأجلها، فإن اللام في قوله تعالى ليعبدون هي لام التعليل المفيدة لعلة الحكم، وهذه اللام يثبتها أهل السنة ويحملونها على هذا المعنى، خلافا لنفاة الحكمة والتعليل من الأشاعرة الذين يظنون أن إثبات هذا المعنى يفضي إلى إثبات حاجة الله عز وجل الدالة على نقص الخالق تعالى الله عما يقول المبطلون، وقد عقدوا عندهم بابا في عقائدهم يسمونه باب نفي الأغراض والحاجات، وأدرجوا في ذلك ما يتعلق بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل. وأما أهل السنة فإنهم يقولون إن الله عز وجل خلقنا وأمرنا ونهانا لحكم جليلة ومقاصد نبيلة، ومن جملة ما يندرج في هذا أن الله خلق الجن والإنس لأجل عبادته، وهو سبحانه وتعالى مستغن عن هذه العبادة. وقد بينت الآية التالية بعد كمال استغناء الله عز وجل عن الخلق لما أمرهم بالعبادة، فقال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لئلا يتوهم أن الله عز وجل ينتفع بعبادة الخلق، فالله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين لكمال غناه، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل خلق الخلق للعبادة وهو غير مفتقر إلى عبادتهم. نعم. وأصل العبادة. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى بعد حقيقة العبادة فقال والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه إلى آخره. وهذا المعنى أخذه من كلام أبي العباس بن تيمية في رسالة العبودية. والعبادة هنا المراد بها العبادة الشرعية، فأل في قوله والعبادة أي العبادة المعهودة في الشرع. أما العبادة باعتبار وضعها فإنها تأله القلب، والمراد بتأله القلب أن ينضم على شيئين اثنين، أحدهما الحب والآخر الخضوع. فإذا وجد هذان المعنيان وجدت العبادة. فإن كانت لله فهي عبادة توحيدية، وإن كانت لغير الله فهي عبادة شركية. وحينئذ فإن العبادة تنقسم إلى قسمين: الأول العبادة التوحيدية وهي تأله القلب لله، والثاني العبادة الشركية وهي تأله القلب لغير الله. والعبادة التي تكون لله سبحانه وتعالى تارة تكون وفق خطاب الشرع، وتارة تكون على خلافه. ولهذا فإن عبادة الله تنقسم إلى نوعين: النوع الأول العبادة الشرعية وهي تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع، والثاني العبادة البدعية وهي تأله القلب لله بامتثال خلاف خطاب الشرع. وحينئذ فإن العبادة المرادة شرعا هي تأله القلب لله بامتثال خطاب الشرع، فهذه هي العبادة التي أمر الخلق بها. ويندرج في هذا ما ذكره أبو العباس بن تيمية وتبعه كثيرون من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، إذ هذه الجملة مندرجة في امتثال خطاب الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. وأصل العبادة وقوامها الذي لا قوام لها بدونه هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل ونزلت به الكتب، ومن أجله أمر بالجهاد وفرض على كل فرد من الأفراد، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. والجامع له كلمة خفيفة اللفظ واسعة المعنى جليلة القدر، وهي لا إله إلا الله، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، فهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها، فهي العروة الوثقى التي قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل في قوله: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. وهي كلمة الحق التي ذكر الله عز وجل بقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وعنها يسأل الله الرسل وأممهم حيث يقول تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فيقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ وفي الحديث: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بهن لا إله إلا الله، ولكنها قد قيدت بقيود ثقال، هي أثقل على من أضله الله من الجبال، وأشق عليه حملها من السلاسل والأغلال. أما من وفقه الله وهداه ويسر له سبل النجاة وجعل هواه تبعا لما جاء به رسوله ومصطفاه، فهي أسهل عليه وألذ لديه من العذب الزلال. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن الخلق خلقوا للعبادة وكشف عن معناها، ذكر أن أصل العبادة هو قوامها الذي لا قوام لها بدونه، هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فأصل العبادة وأسها وأساسها ورأسها كما ذكر هذا المعنى إمام الدعوة في رسالة الله هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن الرسل أرسلت لأجل التوحيد كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، وأنزلت الكتب لبيانه، وأمر بالجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وفرض ذلك على كل أحد من الخلق، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. وتوحيد الله سبحانه وتعالى تجمعه كلمة خفيفة اللفظ جليلة المعنى، وهي كلمة لا إله إلا الله التي هي كلمة الشهادة لله سبحانه وتعالى، وهي مفتاح دار السعادة، أي مفتاح الجنة، كما جاء هذا المعنى عن وهب بن منبه والحسن البصري رحمهما الله تعالى. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله بالمكان الأسمى والمحل الأعلى، وقد وقع ذكرها في القرآن الكريم على وجوه متعددة، فهي العروة الوثقى المذكورة في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والوثقى مؤنث الأوثق، والعروة اسم لما يتعلق به، فمن تعلق بهذه الكلمة فقد تعلق بأوثق شيء يحفظه ويعليه، وهذه الكلمة لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، وهي العهد الذي ذكر الله تعالى في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فإن العهد هو قول لا إله إلا الله، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فهذا دال على أن العهد الذي تنال به الشفاعة هو هذه الكلمة، وهي الحسنة المذكورة في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها. والحسنة مؤنث الحسن، والحسن من الأقوال والأفعال والاعتقادات ما كان خالصا لله وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشمل جميع المأمورات، لكن أعلى تلك المأمورات هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه أحق بالاندراج في كلمة الحسنة من غيره، فتكون الحسنة هنا حسنة معهودة معينة وهي حسنة التوحيد، لأن الله قال في تمام الآية: وهم من فزع يومئذ آمنون. فالأمن التام لأهل التوحيد، وهذا من تسمية الشيء ببعض أفراده، فأفراد الحسنات كثيرة، لكن تخصيص كلمة الشهادة بهذا الاسم لعلو مكانها، وهي كلمة الحق كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والحق اسم للثابت المتأكد، ويندرج فيه كل مأمور به شرعا، لكن لما كان أعلى المأمورات هو شهادة أن لا إله إلا الله، صارت أحق بأن تكون هي كلمة الحق، وهي كلمة التقوى المذكورة في قول الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، لأن تقوى الله عز وجل على التمام لا تتأتى إلا مع تحصيل هذه الكلمة لا إله إلا الله علما وعملا وامتثالا، وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى في قوله: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. والمثل الأعلى اختلف فيه على أقوال، أصحها أن المراد به الوصف الأعلى كما جاء ذلك عن ابن عباس واختاره ابن القيم، ويندرج فيما له من الوصف الأعلى اتصافه سبحانه وتعالى بالوحدانية، وهذه الوحدانية مقدمها هو وحدانية الله عز وجل في عبادته، فتكون الآية صالحة لاندراج كلمة لا إله إلا الله في ضمنها، وهي كذلك الحسنى التي ذكر الله في قوله: وصدق بالحسنى، فإن الحسنى أعلى من الحسن، وكما سلف فإن اسم الحسن والحسن يطلق على كل مأمور به شرعا، وأعلى هذا الحسن هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكلمته هي لا إله إلا الله. والحسنى المذكورة في القرآن نوعان: إحداهما حسنى العمل، وهي اسم لجميع المأمورات الشرعية وأعلاها التوحيد، ومنه قوله تعالى: وصدق بالحسنى. والثاني حسنى الجزاء، وهي الجنة كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ثم ذكر أنها أيضا القول الثابت المذكور في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت اسم لكل قول مأمور به شرعا، لكن لما كان أجل القول المأمور به هو لا إله إلا الله، صارت أحق بهذا الاسم، فهي أولى الأفراد بالاندراج فيه والغلبة عليه. ولعظمتها يسأل الله الرسل وأممهم عنها كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني الأمم، ولنسألن المرسلين، يعني المبعوثين إلى تلك الأمم. ثم يقول للرسل: ماذا أجبتم؟ ويقول للأمم: ماذا أجبتم المرسلين؟ ثم ذكر حديثا في فضلها، وهو حديث عبد الله بن عمرو عند النسائي في الكبرى وأحمد في المسند، وهو حديث حسن بشواهده، أنه لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في كفة، أي في جانب من جوانب الميزان، ولا إله إلا الله في كفة أي في الجانب الآخر، مالت بهن لا إله إلا الله، أي ثقلت بهن لا إله إلا الله. ومع هذا الفضل العظيم والقدر الجسيم، فإن هذه الكلمة مقيدة بقيود انتقال، والمراد بهذه القيود الشروط، فإن الشرط قيد، لأن أصله يرجع عند الأصوليين إلى تقييد المطلق، فإن يرجع عند الأصوليين إلى تخصيص العام أو تقييد المطلق، فلأجل حصره في بعض الأفراد جعل قيدا. وهذه الشروط 7 جمعها شيخ شيوخنا سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله فيما أنشدناه عنه تلميذه أحمد بن محمد بن سعيد، قال أنشدنا سعد بن حمد بن عتيق قال: علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. علم، يقين، وإخلاص، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. ثم أورد بيتا آخر فقال: وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أُلِها، سوى الإله من الأوثان قد أُلِها. والصحيح أن الثامن متعلق بالمعنى وليس مندرجا في جملة الشروط، فالشروط 7 هي المذكورة في البيت الأول. وقد نثر المصنف رحمه الله تعالى هذه الشروط عادا لها واحدا واحدا مع بيان معناها وذكر أدلتها. نعم. السلام عليكم. الأول العلم بمعناها الذي دلت عليه وأرشدت إليه. قال الله تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي شهدوا بأن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي مسلم عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدها بالعلم بمعناها، وهو نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده لا شريك له. أما من يهدي بها هديانا ككلام النائم لا يعلم معناها، فكيف ينفي ما نفت ويثبت ما أثبتت وهو لا يعلم شيئا من ذلك، أم كيف يعمل بمقتضى ما لا يعلمه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الأول من شروط لا إله إلا الله، وهو العلم. والمراد بالعلم في شروط لا إله إلا الله هو إدراك معناها، والمراد بالإدراك هنا بلوغ الشيء والاطلاع عليه كما هو في لسان العرب، فإن العرب تقول: أدركت الثمرة إذا زهت، وأدرك الغلام إذا بلغ. فليس المراد به المعنى المصطلحي، فليس المراد به المعنى المصطلح عليه عند علماء العقليات. فمن شروط لا إله إلا الله أن تدرك معناها عالما به، كما قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فقوله تعالى: من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يدركون معناها. وفي حديث عثمان في صحيح مسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فقيدها بالعلم بمعناها. ومعنى لا إله إلا الله هو كما ذكره المصنف وغيره نفي العبادة عن كل ما سوى الله، وذلك بأن تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله. فمن يقول لا إله إلا الله عالما بمعناها فقد أتى بهذا الشرط، ومن يهدي بها هديانا ككلام النائم لا يعلم معناها، فكيف ينطوي قلبه على نفي ما نفت وإثبات ما أثبتت وهو لا يعلم من ذلك شيئا؟ وإذا تعذر العلم تعطل العمل. نعم. السلام عليكم. الثاني اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب المنافي لمناقضه من الشك والريب. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا ولو قالها بعدد الأنفاس ولو صرح بها حتى يسمع جميع الناس. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله أشهد أن أشهد أشهد أشهد أحسن أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفيه من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة. الحديث. فقيد استحقاق قائلها دخول الجنة وتبشيره بها بكونه غير شاك فيها وبكونه مستيقنا بها قلبه، والمعنى في ذلك واحد، فنفي الشك يفيد ثبوت اليقين وثبوت اليقين يفيد نفي الشك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله وهو اليقين، والمراد باليقين استقرار التصديق الجازم، لأن مبنى هذا اللفظ في لسان العرب هو الاستقرار، يقال يقن الماء إذا استقر، ومنه قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تستقر نفسك، وذلك بالموت مفارقة الروح للبدن. فاليقين المذكور في شروط لا إله إلا الله هو استقرار التصديق الجازم في القلب، وإذا استقر اليقين وإذا استقر التصديق الجازم في القلب خرج منه الريب والشك، كما قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم لم يرتابوا. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى لم يرتابوا أي لم يشكوا، والشك بعض الريب، والصحيح أن الريب هو قلق النفس واضطرابها، كما حققه جماعة من الحذاق منهم الزمخشري وأبو العباس بن تيمية في الحفيد وابن القيم وابن رجب والحلبي السمين رحمهم الله تعالى. فإذا قال الإنسان هذه الكلمة مع اليقين نفعته، وإذا لم يكن يقين وكان في قلبه شك وريب لم تنفعه. ووقع التصريح بهذا الشرط في صحيح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرهما فقال لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي مسلم من حديثه أيضا يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. نعم أحسن الله عليكم. الثالث القبول لها المنافي لرد مدلولها. قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. والآيات هنا المراد بها القرآن ومعظمه في حق هذه الكلمة، وذكروا وعروا وهم لا يستكبرون أي عن الإيمان بالله وطاعته، وذلك هو حقيقة التأله المنفي عما سوى الله بلا إله المثبت له سبحانه بإلا الله، ولا رد أعظم من الاستكبار. ولهذا قال تعالى في حق من ردها بعد أن ذكر ما أوعدهم به من العذاب إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فلم يتركوا آلهتهم المنفية بلا إله ولم يقبلوا إثبات إلا الله. فقال تعالى تكذيبا لهم وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. وفي الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فانظر هذا الحديث واعتبر به، فهو عبرة لأولي الأبصار، فإنك إذا أمعنت النظر فيه رأيته يحتوي على ما لم تتفع له المجلدات الكبار. والمقصود هنا أن المثلين الأولين لمن قبل هدى الله الذي هذه الكلمة أصله، وإن كانوا على درجتين متفاوتتين، والمثل الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله فلم ينتفع به هو ولم ينفع به غيره، بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله، وهو القبول لها، والمراد بالقبول الموافقة عليها، وذلك ينافي رد مدلولها، كما قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي فهم يقبلون بها ويدعنون لها. وذكر سبحانه وتعالى عن المشركين أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فإنهم لم يقبلوا هذه الكلمة، ومن يقبلها يصدق المرسلين كما قال تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق الذي هو التوحيد، ووافق في دعوته دعوة الأنبياء قبله، فهذا يوجب قبولها. ثم ذكر حديث أبي موسى في أقسام الناس في ملاقاة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم، فجعل قسمتهم ثلاثة أصناف. فالصنف الأول الذين انتفعوا بهذا الهدى والعلم، فهم بمنزلة الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقيا، يعني أرضا بيضاء قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. والقسم الثاني من كان بمنزلة الأجادب، وهي الأرض التي تمسك الماء، فهي أمسكت الماء ونفعت الناس بذلك. والقسم الثالث ما هو كالقيعان، والقيعان الأرض المستوية التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. وهذا الحديث حديث عظيم جدا، ولابن القيم رحمه الله تعالى في وابل الصيب كلام نافع جدا في بيان معانيه، ينبغي أن ينظر فيه طالب العلم وأن ينتفع به. نعم. الرابع الانقياد لمعناها المنافي لترك العمل بمقتضاها. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. الآية: يسلم وجهه إلى الله، ينقاد ويقبل على طاعته، وهو محسن أي موحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله، فخرج بذلك من لم يسلم وجهه إلى الله ولم يكن محسنا فإنه لم يستمسك بها، وهو المعني بقوله تعالى بعد ذلك: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. وفي الأربعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فجعل الشرط في الإيمان كمال الانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم، ونفاه عمن لم يكن كذلك. ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعو إلى شيء قبل هذه الكلمة، فمن لم ينقد لمدلولها لم ينقد لشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط لا إله إلا الله، وهو الانقياد. والمراد بالانقياد الامتثال، ولهذا جعل المصنف منافيه هو جعل المصنف منافيه وترك العمل بمقتضاها. وهذا الشرط مذكور في قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله. فإن إسلام الوجه إلى الله سبحانه وتعالى هو الانقياد، فمن أسلم وجهه لله وهو محسن متابع للنبي صلى الله عليه وسلم فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي كلمة التوحيد. وأورد المصنف رحمه الله تعالى مما يصدق هذا المعنى الحديث الذي عزاه إلى الأربعين، يعني الأربعين النووية، وكان حقيقا أن يعزوه إلى من رواه بإسناده. فإن النووي لما ذكره بالأربعين عزاه إلى كتاب الحجة للمقدسي، وهذا الحديث قد رواه من هو أعلى منه كابن أبي عاصم في كتاب السنة، وأبي نعيم الأصمهاني في كتاب الحلية، وهو حديث ضعيف ومعناه صحيح على ما تقدم بيانه في غير هذا المحل. والشرطان الثالث والرابع يتقاربان في الصورة الظاهرة، لكن من أمعن النظر في تعريفهما علم أن القبول هو الموافقة على كلمة التوحيد، وأن الانقياد هو الامتثال لمدلولها. وهذا الإدراك لمعنى القبول والانقياد ينتج منه إحراز ثلاثة فروق بين القبول والانقياد، يتميز كل واحد عن الآخر بمعرفتها. فالأول منها أن القبول يعلم من الظاهر، وأما الانقياد فإنه أمر باطن. ولذلك فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في شروط العقود كالنكاح والبيع، يذكرون قبول الانقياد، قبول، يذكرون القبول لأنه يعلم من الظاهر، بخلاف الانقياد فإنه أمر باطن. والفرق الثاني أن القبول يتلقى به الخطاب الشرعي، والانقياد يتأخر عنه. فإذا ورد خطاب شرعي فإن أول ما يبادر به العبد هو القبول، ثم يتلوه بعد ذلك الانقياد. فمثلا قول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة طرفي النهار، فإن أول ما تحصله بعد إدراك الخطاب أنك تقبله، فتأتمر بهذا الأمر وأن الله أمرك بإقامة الصلاة طرفي النهار وتوافق على هذا، ثم يتلوه بعد ذلك الانقياد بامتثال المأمور به. والفرق الثالث بينهما أن الانقياد تزول معه كل منازعة قلبية، وأما القبول فقد توجد معه منازعة قلبية. كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا هو حقيقة الانقياد. وأما القبول فقد توجد معه منازعة قلبية كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فإنهم قبلوا ذلك لكن يقع في النفوس باعتبار الطبع كراهية ذلك. نعم. السلام عليكم. الخامس: إخلاص الدين لله عز وجل المنافي للشرك الذي لا يقبل معه. قال الله تعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. فجعل تعالى شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله، فمن قالها ظاهرا ولم يكن مخلصا فليس هو مع المؤمنين بل هو مع المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود وجابر وغيرهما. ولما قال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا مما لا يحتمل التأويل ولا يحتاج إلى تفصيل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الخامس من شروط لا إله إلا الله، وهو إخلاص الدين لله عز وجل. والمراد بالإخلاص تصفية القلب من إرادة غير الله عز وجل، تصفية القلب من إرادة الله عز وجل، كما أنشدتكم فيما سلف: إخلاصنا تصفية للقلب من إرادة غير الله فاحذر يا فطن. فمن شروط لا إله إلا الله أن تخلص فيها مصفيا قلبك من إرادة غير الله عز وجل، امتثالا لما أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص، وغيرها وغيرهما من الآيات. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على شرطيتها الآيات المذكورات من سورة النساء، وأن الله تعالى جعل شرط كونهم مع المؤمنين أن يخلصوا دينهم لله. وإخلاص الدين لله يكون بأن يوقع المرء شهادته لله عز وجل مع صفاء قلبه من إرادة غير الله عز وجل. ووقع التصريح بهذا الشرط في حديث أبي هريرة في الصحيح: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. أحسن الله عليكم. السادس: الصدق المنافي للكذب، وهو أن يتواطأ على ذلك القلب واللسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في كشف ما أضمره المنافقون وهتك أستارهم: وهتك أستارهم حيث أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر به. ومن الناس من يقول: آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فكذبهم الله عز وجل في قولهم: آمنا بالله وباليوم الآخر، بقوله: وما هم بمؤمنين إلى آخر الآية. وذلك لما اطلع الله سبحانه وتعالى على ما في قلوبهم من المرض وأنها لم تواطئ ألسنتهم، فهم بئس الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد بين الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائعهم بقوله سبحانه وتعالى ومنهم. وكذا في سورة النساء إذا جاءك المنافقون وغيرها يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي الحديث قوله هنا وأنها لم تواطئ ألسنتهم، قطعا هنا سقط كلمة، وأنها لم تواطئ ألسنتهم قلوبهم، وإلا هم قد قالوها بالألسنة. نعم أحسن الله عليكم. وأنها لم تواطئ ألسنتهم قلوبهم، فهم بئس الكفار ومأواهم الدرك الأسفل من النار. وقد بين الله عز وجل في سورة التوبة كثيرا من فضائحهم بقوله سبحانه وتعالى ومنهم. وكذا في سورة النساء إذا جاءك المنافقون وغيرها يشهد سبحانه أنهم لكاذبون. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا صادقا من قلبه صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. متفق عليه. وفي حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن أركان الإسلام التي أعظمها هذه الكلمة، لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع. قال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. فاشترط في فلاحه أن يكون صادقا، فخرج بذلك الكاذب والمنافق، فإنه لا فلاح له أبدا، بل له الخيبة والردى عياذا بالله من ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط لا إله إلا الله، وهو الصدق. وحقيقة الصدق أن يكون اللسان مواطئا لما في القلب، أن يكون اللسان مواطئا لما في القلب، فيجري اللسان بأمر تنطوي عليه مكنونة قلبه، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والكون مع الصادقين هو بأن تصدق، فإذا صدقت كنت معهم، بأن يواطئ لسانك ما في قلبك، بخلاف حال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سور عديدة. وقد صرح بهذا الشرط في حديث معاذ بن جبل، وفيه صادقا من قلبه، فلا بد أن يكون مع الصدق. وكذلك في حديث الأعرابي وحديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين، وفيه أفلح إن صدق، يعني تحقق له الفلاح وهو الفوز إن كان صادقا فيما ذكر. نعم أحسن الله عليكم. السابع المحبة، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فوصف الله سبحانه عباده المؤمنين بأنهم أشد حبا له وأنه يحبهم ويحبونه وأنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. ومن هذا يؤخذ أنه لا يواد المحادين لله إلا من هو منهم ملحد في الدين بل هو من المحادين لله كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده الناس أجمعين. ثم اعلم أنه لا يكون من شهد أن لا إله إلا الله مؤمنا حتى يشهد أن محمد رسول الله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الشرط السابع من شروط لا إله إلا الله وهو المحبة. والمراد بالمحبة ميل القلب إلى الله ورسوله بموافقة أمرهما. فإذا احتوى القلب على الميل إلى الله ورسوله بموافقة أمرهما خبرا وطلبا فعلا وتركا فقد حصل له تحصيل هذا الشرط. وقد ذكر الله عز وجل حال المؤمنين في ذلك فقال والذين آمنوا أشد حبا لله وقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وقد تفرع عن هذا الأصل وهو المحبة أصل الولاء لأن الولاء مرده إلى المحبة وينضم إليها النصرة. ونشأ من إعمال هذا الولاء إعمال مقابله وهو البراء. وذلك أن الولاء هو محبة الله ورسوله ونصرتهما فيكون البراء هو معاداة من عادى الله ورسوله والسعي في دفع كيدهم واستئصال شأفتهم ودفع شرهم عن المسلمين. فأصل الولاء والبراء راجع إلى هذا الشرط العظيم وهو شرط المحبة وليس بدعا من الدين. ولكن لما عظمت الجناية على الإسلام ودخل في الكلام في الشرائع من لا يد له فيها وأساء إلى الإسلام بعض أبنائه وكاد له بعض أعدائه صار هذا الأصل مشوشا عند بعض الناس. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتصل بهذا المحل من الأدلة حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. وهذا الوجدان وجدان حسي على الصحيح كما جزم به أبو الفرج بن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. وفيه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي الصحيح أيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا بد أن تكون محبة الله ورسوله مقدمة على محبة غيرهما. وهذه المحبة حقيقتها كما ذكرت لك ميل القلب إلى الله ورسوله بموافقة أمرهما. وإلى هنا انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان شروط لا إله إلا الله السبعة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

فهو صلى الله عليه وسلم لم يأمر إلا بما أمر الله به، ولم ينهى إلا عما نهى الله عنه، ولم يشرع إلا ما أمره الله بتبليغه، ولم يحكم إلا بما أراه الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره هو إيضاح لمعناها الذي أشار إليه إمام الدعوة في كتاب ثلاثة الأصول، إذ بين ذلك فقال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي بما شرع الله عز وجل. وهذا البسط الذي ذكره المصنف تبعا لتلك الجملة يمكن رده بأن يقال إن ما يمكن رده إلى أصل بأن يقال إن معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو طاعته صلى الله عليه وسلم بامتثال خبره، فإن خبره صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما الخبر المتعلق بالتصديق، والثاني الخبر المتعلق بالطلب. فما تعلق بالتصديق صدق، وما تعلق بالطلب إن كان أمرا فعل، وإن كان نهيا اجتنب. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مندرجة في طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسمي هذه الآية آية المحنة، لأن الله امتحن الخلق في دعواهم محبته، فجعل المحنة المميزة لهم هو طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه وأطاعه فهو صادق في محبة الله، ومن أعرض ونكص على عقبيه ولم يمتثل أمره صلى الله عليه وسلم فهو كاذب في دعواه أنه يحب الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ لأمر ربه، ولهذا كانت طاعته طاعة لله عز وجل. وهذا أصل عظيم متقرر في القرآن الكريم، وقد صنف أبو عبد الله أحمد بن حنبل كتابا عظيما اسمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، بين فيه كما يعلم من المواضع المنقولة عنه وهي كثيرة متفرقة في كلام أبي العباس بن تيمية وابن القيم وفي كتب غيرهما، أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أصل عظيم لا يقوم الدين إلا به، ولا أدل على ذلك من أنه لا يصح إسلام العبد حتى يشهد أن محمد رسول الله. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع،

قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ونشهد أن كل عامل بعد بعثته على خلاف ما بعث به صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بدين الإسلام. والله تعالى يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله عز وجل حتى أكمل لنا به الدين وبلغ جميع ما أرسل به البلاغ المبين، ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه، ولا شر إلا حذرهم منه ونهاهم عنه، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. وقد أنزل الله عز وجل في حجة الوداع التي هي آخر اجتماعه بالناس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفيها خطب ذلك الجمع العظيم وقال في خطبته تلك ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد ثلاثا، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد. الحديث في الصحيحين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى مما يتعلق بمباحث الشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أننا نشهد بعموم رسالته إلى الناس جميعا جنهم وإنسهم، كما قال الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأمم ولم يستثنى من ذلك أحد، فيجب على جميع الخلق أن يؤمنوا به وأن يتبعوه صلى الله عليه وسلم، ومن أعرض عن ذلك ولو كان على دين سابق نزل به كتاب وبعث به نبي وبقي عنده أصله المحرف كاليهود والنصارى فإن ذلك لا ينفعه، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة أي أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى الذين تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمنون به هم من جثى جهنم وأصحاب النار، فإن الله أخذ الميثاق على النبيين على الإيمان به، وأتباع الأنبياء تبع لرسلهم، فإذا كان الأنبياء قد أخذ عليهم الميثاق بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وتنصرن الآية، فإن الرسول المذكور هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا الميثاق قد أخذ على الأنبياء فإن أتباعهم أيضا مأمورون بأن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك متقررا فإنا نشهد أن كل عامل بعد بعثته صلى الله عليه وسلم على خلاف ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يقبل منه مثقال ذرة ولو عمل أي عمل، ولو كانت أعماله الحسنة في أنظار الناس مثاقيل الجبال، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بالإسلام، والله يقول إن الدين عند الله الإسلام ومن ابتغى غير دين الإسلام فلن يقبل منه، كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني لن يقبل منه عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل على غير هديه صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. ونشهد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتوفه الله حتى أكمل له الدين وبلغ جميع ما أرسل به البلاغ المبين ولم يترك خيرا إلا دل الأمة عليه وأرشدهم إليه، كما صح عن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه الطبراني في المعجم الكبير أنه قال: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ولم يبقى طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه خبرا. فكل شيء نفتقر إليه الأمة وبه صلاحها فقد أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك لنا شيئا، فمن أطاعه سلم وغنم، ومن عصاه شقي وغرم، كما روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. نعم. أحسن الله عليكم. ونشهد أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب، ومن صدقه فهو كافر. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي حديث الدجال في الصحيحين وغيرهما أنه قال صلى الله عليه وسلم أنه يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وكذا في السنن من حديث ثوبان رضي الله عنه وأنه يكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. فهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين حتى الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الشفاعة الطويل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق أيضا بشهادة أن محمد رسول الله أننا نشهد بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو مفتر كاذب، ومن صدق ذلك المفتري فهو كافر، لأن الله تعالى قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. وإذا كان هذا في حق من ادعى النبوة وأن من صدقه كافر، فكيف بمن ادعى دينا آخر ولو سماه مذهبا مما يخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كمن ينتحل الدعوة إلى الديمقراطية أو الليبرالية أو الشيوعية أو غيرها، فإن هذه ملل تخالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم على الوضع الذي وضعها أصحابها. فكيف بمن ادعى الألوهية عياذا بالله سبحانه وتعالى من ذلك؟ وكلما تأخر الزمان تزايدت البلية بهؤلاء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال: إنه يكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. والمراد بهذه العدة الكذابون الكبار المدعون للنبوة، وإلا فإن من ادعى النبوة إلى يومنا هذا عددهم كثير، لكن المقصود من يدعي النبوة ويكون له أتباع يصدقونه ويتقلدون قوله، فإن هؤلاء الذين تبتلى بهم الأمة يبلغون هذه العدة. والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين فلا نبي بعده، ولا ينبغي للمؤمن أن يعدل عن اتباعه ولا أن تزيغ عينه طرفة إلى أحد بعده صلى الله عليه وسلم في الطاعة والاتباع. نعم. ونؤمن بما أجرى على يديه من المعجزات الخوارق للعادة التي أعظمها القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال فيه صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. الحديث في الصحيح. ونؤمن بما سيكرمه الله به في الآخرة من الكرامات التي من أعظمها المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. والأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطهما أكثر من أن تحصر، وقد اقتصرنا في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كل، بعض من كل، ودق من جل، وقطرة من بحر. وفيه إن شاء الله كفاية لمن أراد الله إخراجه من الظلمات إلى النور. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يتعلق أيضا بالشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم، أننا نؤمن بما أجر الله عز وجل عليه على يديه من الآيات الباهرة والدلائل الظاهرة مما يسمى بالمعجزات. ولفظ المعجزة لا يوجد في الكتاب والسنة كما ذكره أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في كتاب النبوات، وإنما يوجد تسميتها بالآية أو البينة أو الحجة. ولهذا صنف السلف في هذا النوع باسم دلائل النبوة، أي العلامات الدالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، من أعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، كما روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ومراده بقوله وإنما كان الذي أوتيته يعني من جنس ما تعرفه قومي، فإن قومه كانوا معروفين بفصاحة الكلام وجزالة البيان، فجيء لهم بشيء من جنس ما يفتخرون به وهو القرآن الكريم، فحاروا وعرفوا قدر هذه الآية، حتى قال الوليد بن المغيرة: إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. ولو أن الإنسان تتبع ما انتظم في هذه الآية الواحدة من كتاب الله سبحانه وتعالى لعلم جلالة هذه الآية. وقد مر معنا حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم، وفيه أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سأؤتيك كتابا لا يغسله الماء. ومعنى لا يغسله الماء أنه يحفظ بالصدور من بركته وجلالته وجزالته، بخلاف غيره من الكتب، فإن غيره من الكتب ليست بهذه المنزلة، وما من كتاب عند أحد من الأمم السابقة إلا لم يحفظوه ولم يضبطوه، ولذلك ضاعت كتبهم واختلطت عليهم أديانهم. ثم ذكر أن مما يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك مما نؤمن به ما يكرمه الله به في الآخرة، التي من أعظمها المقام المحمود وهو الشفاعة. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع وأول من يقرع باب الجنة، إلى غير ذلك مما لا يدخل تحت حصر. ومن أعظم مفاخر هذه الأمة أن نبيها هو محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أخر لها هذا الفضل لعظم قدرها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: نحن الآخرون السابقون، يعني نحن آخر الأمم وجودا، إلا أننا أسبقها إلى الله سبحانه وتعالى. وروى الترمذي بسند حسن من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. ثم ذكر المصنف بعد تمام هذا البيان أن الأدلة من الكتاب والسنة على مطالب الشهادتين وشروطهما أكثر من أن تحصر، ولكنه اقتصر في كل مسألة على دليل من الكتاب والسنة لقصد الاختصار، وإلا فهو بعض من كل، ودق من جل وقطرة من بحر. وهذا من أنفع العلوم التي ينبغي أن يمعن الإنسان فيها النظر ويستظهر الخبر ويدرك المسائل ويحفظ الدلائل لما فيها من معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس تحصل لهم غطة بمعرفة معظميهم من الملوك والأمراء والأغنياء وغيرهم، فإن غطة المؤمن بمعرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تعدلها غبطة. وأعظم المعارف التي ينبغي أن يكون للإنسان منها حظ وافر هي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.